واسمحوا لي أن أبدأ بهذا النداء الجميل الجليل. يا أهل الجنة، من الذي ينادي؟ الله، إنه الخالق، فلا يجدون ألذ من أن يستمعوا إلى كلام الله. يا أهل الجنة، فقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى لأهل الجنة: يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ لا إله، هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي لأحد من العالمين، كيف لا نرضى وقد أبعدتنا عن النار؟ كيف لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة مع الأبرار؟ كيف لا نرضى ونحن نتمتع بنعيم الجنة من أنهارها ولبنها وطعامها وشرابها وحورها وخيامها وقصورها وخدمها ونعيمها؟ كيف لا نرضى؟ يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول: أنا أعطيكم خيرا من ذلك. فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والله ما في هذه الدنيا لن من اشتياق العبد للرحمن، هم يسمعون كلامه وسلامه والمقلتان إليه ناظرتان. Oh.